وهي من مقامات الإيمان انتهى. وفراسة الرياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، إن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاية وأصحاب عبارات الرؤيا والأطباء ونحوهم. وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفضل يتعلق بإثبات الكرامات لأولياء الله عز وجل، وخص الأولياء بذكر الكرامة لهم لأن ما يتعلق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدخل باب أولى. فالأنبياء أوتوا الآيات وأوتوا المعجزات وأوتوا الكرامات، وكل كرامة جرت على يد ولي من أولياء الله عز وجل فإنما جرت بصدق اتباعه وعلمه وعمله، وهي من باب أولى معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. كل كرامة تجي عيد ولي فهي معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنها ما جرت على يد هذا الولي إلا لأنه كان متبعا ومصدقا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي دلالة على صدق وعلى صدق بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتكون معجزة له. وأهل السنة يؤمنون بالكرامات، يؤمنون بالكرامات ويعتقدون ثبوتها، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد الولي عند حاجته، على يد الولي عند حاجته. وقد جاءت الكرامات في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء في قصة أصحاب الكهف، فقد أجر الله عز وجل لهم كرامة، وهي أنهم ناموا أكثر من 300 سنة ولم تتغير أحوالهم ولا هيئاتهم، فهذه كرامة أجراها الله عز وجل على أيدي هؤلاء الصالحين. كذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجر الله الكرامة على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى يدي أبي الطفيل بن عمرو الدوسي، وعلى يدي عمار بن ياسر، وعلى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على أيديهم شيء من الكرامات. وأما من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى، فكرامات التابعين أكثر فيهم من كرامات الصحابة. والفرق في ذلك أن الكرامة تأتي عند الحاجة، تأتي عند الحاجة، فإذا صدق العبد في علمه وعمله واحتاج لأمر فإن الله يجريه له، يجريه له، كما قال الذهبي: لو صدقت ولاية العبد لله عز وجل وصلح علمه وعمله لو احتاج أن يحرك الله له جبلا لحركه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالكرامة إنما تجري عند الحاجة، عند الحاجة. ولذلك يقسم بعض المتأخرين الكرامات التي تجري، يقسمون الخوارق للعادة إلى أقسام: معجزة وكرامة وخارق شيطاني. والفرق بين هذه الثلاث، قالوا إن المعجزة هي التي يجريها الله عز وجل على يد النبي، ويشترط فيها أن المخلوق لا يستطيع يأتي بها. والأمر الثاني أن تكون وجه التحدي، أن تكون وجه التحدي، وأن يعجز المقابل يأتي مثلها، فتسمى هذه معجزة. فمعجزات الأنبياء مثلا انشقاق القمر، هذه معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. من معجزاته أيضا إنزال القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم معجزاته. من معجزات أيضا صلى الله عليه وسلم التي أجراها الله عز وجل على يده ما فعله الجذع عندما حن، هذه معجزة، جذع يحن للنبي صلى الله عليه وسلم، تسبيح الحصى في يده، تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم، كل هذه من المعجزات. تسمى أيضا آيات، الأوائل متقدمي العلم يسمونها آيات، ولا يفرقون بين معجزة وكرامة. فأما المتأخرين فقسموا، لأن المعتزلة أبطلوا ما يسمى بالكرامة، وقالوا إن الكرم لا يمكن يكون، لأنها إذا كانت لا يميز فيها بين النبي وغيره. والصحيح أن الكرامة والمعجزة الفرق بينهما أن المعجزة تقع بتحدي، يكون يسبقها تحدي فيجريها الله عز وجل على لسان. فعندما طلب كفار قريش أن يريهم آية أراهم القمر وقد انشق إلى فرقتين، فهذه معجزة لأنها جاءت بعد تحدي، بخلاف الكرامة إنها تأتي من غير تحدي ومن غير طلب، وإنما تقع لحاجة الولي. مثلا يكون في صحراء فيظمأ فينبع الماء بين يديه، هذه كرامة وإنما وقعت عند الحاجة. أما الخوارق الشيطانية فهي أن يخرق شيء العادة لكن يكون معها طاعة للشيطان، ويفرق بين الكرامة والخارق بحال العبد. فإن كان على استقامة ودين كان ما يجعل من الخوارق كرامات، وإن كان من الفجرة والفسقة والكفرة كان ما يجري على يديه من الخوارق الشيطانية. فالسحرة والكهان وما يجري على أيديهم هو من الخوارق الشيطانية لا من الخوارق الرحمانية، وتسمى خوارق ولا تسمى كرامات. والناس في هذا الباب بين غال وجافي، فمن الناس من يثبت جميع ما يراه من الخوارق ويجعلها كرامات، سواء كان فاجرا أو كان للعبد صالحا، فيقول هذه كرامة للساحر وهذه كرامة للعبد الصالح. وهناك من يقابل هؤلاء ويكون جافيا فلا يثبت كرامة أبدا، وهم المعتزلة. ومنكر الكرامة يختلف باختلاف ما أنكروا، أما ما كان في كتاب الله عز وجل وأنكر كرامة من وقع له الكرامة كأصحاب الكهف أو كالذي مر على قرية وما شابه ذلك، فهذا كفر بالله عز وجل لأنه كذب القرآن. وأما ما كان من أخبار ولا يعلم صحة إسنادها، أو يرى أن إسناد ليس بصحيح أو نكارة في متن وإسنادها، فهذا لا يفسق. لكن يبقى أن إنكار الكرامات علامة من علامات البدع. والمسلم وأما أهل السنة فأثبتوا الكرامات وجعلوها لأولياء الله عز وجل إذا صلح علمهم وعملهم واحتاجوا لشيء من أمور دنياهم، أن الله عز وجل يجري عليهم تلك الكرامات. ذكر ابن أبي العز هنا رحمه الله تعالى أن الخوارق ثلاثة أنواع: محمود ومذمون ومباح. المحمود هو الذي يكون في الدين وتخرق العادة لأجل أن ينصر الله به الدين، فهذه كرامة محمودة. مثلا يكون هناك ساحرا ويؤذي الناس ويفعل شيء، فيأتي رجل يريد نصرة دين الله عز وجل فيأخذ حجرا أو يأخذ شيئا يسيرا لا يقتل مثله فيقتل، كما فعل الغلام عندما أجر الله عز وجل هذه تلك الكرامة، عندما قال اللهم إن كان عبدك الصالح أحب إليك وأمره أحب إليك من أمر الساحر، الله فاقتل هذه الدابة، فأخذ حجرا لا يقتل مثله أبدا فقتل هذه الدابة، وأجر الله على يديه كرامات من شفاء المريض وإبراء الأكمى شارك بدعاء الله عز وجل، فهذه كرامة محمودة لأنها نصر الله بها دين الله عز وجل. كرامات مباحة وهي التي يجري للإنسان عند حاجته، رجل أصابه ظمأ فأجر الله على يديه ماء يشربه، هذه كرامة، وإنما هي كرامة مباحة وتبقى في حكم المباحات، وإنما أراد الله عز وجل أن يظهر فضل هذا العبد، ويكون إظهار الكرم لديه لأجل أن يزداد عبادة وأن يزداد صلاحا. وكما قال أبو علي الجوزجاني: العبد يطلب يقول كن طالب الاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. هذا حال الموحد وحال المسلم، أنه يطلب الاستقامة ولا يطلب الكرامة ولا يقصد طلبها، لكن إذا وقعت على يديه دون قصده فهذا الذي يحمد، أو طلبها في حال حاجة لنصرة دين الله عز وجل فطلب في هذا المقام أيضا محمود ولا يعاب صاحبه. والمذمومة هي التي تجري على معصية الله عز وجل أو يطلبه لأجل معصية الله كما يفعل السحرة والكهان، نسأل الله العافية والسلامة. فالمذموم الذي يقع من المحرمات. ثم ذكر أيضا قال الشيخ السرهرودي قال: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثير من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، وهذا من جهل أولئك الذين يظنون أن الصلاح بجريان الكرامة على أيديهم، بل طلب الكرامة مما يضاعف العمل لله عز وجل ويكسر الإخلاص فيه، فإن العبد مطلوب منه أن يكون عمله كله خاص لله عز وجل ولا يطلب عليه ثوابا لا من الدنيا ولا من الناس، وإنما يقصد ثوابه كله من الله عز وجل. قال أيضا: والخوارق النافعة، هنا ذكر أيضا يقول خوارق ما ذكرنا قبل قليل، وهي قال ذكر أيضا الفراسة، قال هنا أيضا الفراسة، ومما ينبغي التنبيه عليه أن الفراسة ثلاثة أنواع: فراسة سببها نور يقذفه الله بقلب العبد، وهذه الفراسة تأتي من جهة صفاء القلب وخلوصه من شهواته وشبهاته، من جهة صدق القلب، من جهة علمه وعمله، وهذه الفراسة قد يراها العبد فينظر في عين العاصي شيئا من تقصيره، وقد يرى في هذا خبثه وما شابه ذلك، هذه فراسة، لكن الفراسة التي تنبني على النظر لا ينبني عليها حكم، لا ينبني عليها حكم ولا ينبني عليها قدح، ولكن تؤخذ مأخذا من باب الحذر والحيطة. وفراسة تقوم على الرياضة، وهي بتعويد الناس وتربيتها من إخلائها من الأخلاط والأطعمة التي تضر، حتى يصفو ذهنه وتصفو طبيعته، فإذا صفت طبيعته وصفى ذهنه يستطيع أن ينظر إلى أشياء لم يكن ينظر لها قبل ذلك لشدة الأخلاط التي تخالط رأسه. وهو فراسة تأتي من جهة الطب، وذلك بالنظر بالقرائن، فأهل الطب لهم في النظر من جهة خط اليد، من جهة كبر الرأس، من جهة جحود العينين وجحوظ العينين، من جهة سعة الصدر، من جهة طول اليدين وقصرهما، فيأخذون من الأعضاء التي يرونها قرائن على يستدلون بها على غيرها، إلا أن هذه ليست مضطردة. قد يستقرأ هذا من كثير من بعض الناس، من كان رأسه كبير فإنه يكون أوسع عقلا وأكمل ذكاء وذهنا أو ما شابه ذلك، وقد يكون بخلاف ذلك، فليست هي مضطردة وإنما تؤخذ من باب النظر في القرائن، وهذا ذكره أنها دراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء. وقد اشتهر بهذا الشافعي رحمه الله تعالى، فكان إذا رأى أعورا استفرس به أو أعرج تفرس به، ولكن لا يجوز أن يبنى على هذا حكم، لا يبنى على هذا حكم ولا يبنى على هذا قدح ولا قطع بسوء ظن، وإنما يؤخذ من باب التفرس، والتفرس من باب أنه ينبني على غلبة على الظن، ينبني على الظن لا على القطع واليقين. إذن هذا ما أراده الناظم، أن أهل السنة يؤمنوا بكرامات الأولياء ويثبتونها، ويثبتون أن كرامات الأولياء هي دلالة على صدق الأنبياء الذين اتبعهم أولئك الذين أكرموا بهذه الكرامات. وقد جرت كرامات، من أعظم الكرامات جرت قصة أبي العلاء بن الحضرمي عندما قطع البحر وأصحابه، البحر الذي قطعه وهو، فلم تبل أو لم يبل الماء حفائر، أو لم يبل الماء ما يسمى بحوافر خيولهم، أي قطعوا البحر كاملا ولم تبتل حوافر خيولهم، هذه كرامة. أيضا من كرامات أبي العلاء أنه لما دفن لم يوجد له، يعني وكانت الأرض التي دفن فيها أرض ترفض موتاها، تلفظ الموتى، فلما دفنوه فيها رضي الله تعالى عنه في حال المعركة، وجاءوا يطلبونه بعد المعركة لكي يدفن مكان أطيب من الأرض التي دفن فيها، حفروا قبره فلم يجدوا له أثرا، ورأوا قبره قد امتد إلى ما شاء الله جل ولم يجد له أثر، افتتح القبر داخل القبر ودخل داخل هذا القبر رضي الله تعالى عنه. قصة خالد الوليد أيضا من الكرامات، عندما إن كنت صادقا فاشكل هذا السم، قال ثقة، قال إن هذا تفرس ثم شرب، وهو أنه أتاه رجل ليسمه بسم، فقال إن في هذا الخمر سم، إن في هذا العسل سم، قال نعم، قال وإني أتيت به لأقتلك به، فقال اللهم إنه ثقة بسم الله بثقة بالله أنه لا يضر، فشربه ولم يضره. كذلك قصة عمار لو كان يحوش النار بيده حتى أدخلها إلى الغار التي خرجت منه رضي الله تعالى عنه. كذلك قصة المسلم الخولاني، المسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه، عندما ألقي في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما، عندما ألقاه الأسود العنسي في عدن ألقاه في النار فخرج منها وكانت النار عليه بردا وسلاما، هذا أيضا كرامة. غيرها من الكرامات الكثيرة، وقعت لأبي قلابة، وقعت لأبي مهران، وقعت سيدنا أبو سليمان الداراني، وقعت أيضا ما وقع لأحمد بن حنبل عندما جلد جلدا عظيما، يقول حتى الناقل حتى خشيت أن تسقط ما يسمى بأربطة سراويله، يقول فانقطعت ثم شدت دون أن يراه أحد، وهي كرامة أراد الله جل أن يحفظ بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. على كل حال نقول الكرامات مما يؤمن بها السنة ويثبتونها ويعتقدون فيها أنها مما يجريه الله عز وجل على يد الولي دون أن يطلبها ودون أن يقصدها، وإنما يجريها لحاجته. ومع ذلك يعتقد الولي ويعتقد المسلم أن الولي لا يملك نفع ولا ضر، وأنه لا يملك غنى، وأنه عبد لله عز وجل، فليس له قدرة تخرج عن قدرة الله، وليس له غنى يغنيه عن غنى الله، عن غنى ربه أو عن غنى الله عز وجل، وليس له علم يغنيه عن علم الله سبحانه وتعالى، وإنما هو له من ذلك بحسب ما يناسبه، بحسب ما يناسبه من العلم والقدرة والغنى، ويعلم أن جميع ما يكون هو بتقدير الله وفضل الله عز وجل، فهذا الذي يجب. يقول فإذا أعلم أن عدم الخوارق، وهذه أيضا مسألة، لا يلزم من عدم وجود الكرامة نقص في العبادة، فقد يجري الله عز وجل على من هو أقل عبادة من الكرامات ما لا يجريه على من هو أكمل عبادة، والسبب في ذلك أن ذلك الذي جرت هذه الكرامة قد يكون محتاجا لما يقوي إيمانه ويثبت قلبه، بخلاف الذي لم يجري الكرامة يده، حتى ذكر ذلك الذهبي لما قال في قلب اليقين والثبات. يقول الذهبي والنظر في حال السلف ينظر أن الكرامات جرت على أيدي التابعين أكثر منها على يد الصحابة، والسبب في ذلك ليس لصلاح التابعين وإنما لأجل صلاح الصحابة، فالصحابة قاموا في قلوبهم من اليقين والإيمان ما لا احتاجوا معه ما يزيد إيمانهم بهذه الكرامات، أما التابعون فوقع فيهم في قلوبهم النقص ما احتاجوا معه إلى ما يقوي إيمانهم ويزيدهم ثباتا، فأجر الله الكرامات على أيديهم تثبيتا وزيادة في إيمانهم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد.